أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقية المسائل المتعلقة بالغوص، المسألة رقم 21، قال: المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا. يذكر إذا الغواص دخل فأخذ شيئا ثم ناوله لشخص آخر، تارة الشخص اللي يأخذ من الغواص يكون معه، دخل معه نفرا، دخلوا غاصوا، واحد وجد شيئا في قاع البحر فأخذه، الثاني ما وجد، لا يطلعون بالطريق، قال له: بابا هذا إليك. فإجا استخرجه، فالخمس على من؟ احنا دا نتكلم حول عنوان الغوص، صدق عنوان الغوص يوميا ما صدق، مولانا الآن دخلوا البحر اثنين، واحد منهم وجد، الثاني ما وجد، الاول اللي وجد شيء بالطريق الطال صاحبه قال له: هاك هذا إليك. فعلى من الخمس؟ نعم، المتناول، يعني على الواجد او على الاخذ؟ لازم تفصلون. اذا قصد الاول التملك فتعلق الخمس به، الاول اذا قصد التملك لمن صار ما وجد في قاع البحر؟ لمن؟ لواجده، قصد التملك فعليه الخمس. لكن اذا لم يقصد التملك، ما قصد التملك، من اول شافه قال: هسه انا احمله فقط اشوف صاحبي شنو، صاحبي يجد شيء او لا احمله له دون ان اتملكه، ما اقصد التملك، اقصد ان ارفع من قاع البحر لصاحبي، فاعطاه صاحبه، ما وجد شيء فاعطاه، فالخمس على من؟ خمس على من؟ على الثاني، على الاخر. هذا خارج عن موضوعنا مولانا، هذا اشتغل عامل لا لا ما اشتغل عامل، اصدقاء رايحين للبحر، واحد وجد الثاني ما وجد، الواجد قال: انا ما اتملك، انا ارفعه لصاحبي، خلي ذاك عنده عائلة كبيرة، انا ما عندي احد، خلي يكون اله. فقال لك: تفضل خذها، وانا ابو الحسن خذها تفضل. فالمن الصغير للاخذ، خمس على اليمين عليه، ذاك خما يصدق عليه انه غاص واستخرج شيئا يوم يصدق، يصدق. طب ويا صاحبه غاص فطلع في الشيء بطريقه حتى لو اخذ من ايد صاحبه، فيصدق عليه عنوان الغوص. لكن بعد صورتين، اذا استخرجه خارج البحر فوق طلع، فوجد شخصا قال: خذه هذا لك، شيء اللي استخرج من قاع البحر اعطاه لفقير لشخص، الاخذ عليه خمس ليش ما يصدق عليه عنوان الغوص لعدم الصدق؟ المعطي عليه اللي يستخرج من قاع البحر عليه خمس يا ما عليه خمس؟ احسنتم. اذن تفصيل صورتين، حينما استخرجه من دون قصد التملك واعطاه لا خمس على المخرج ولا على الاخذ، هذا ما قصد التملك حتى يكون عليه خمس، لكن ما يصدق عليه عنوان انه غاص، مو غاص هذا في حقه. واذا قصد التملك ثم اعطاه فعليه الخمس على المخرج الخمس. فاذا مسألة ان الغواص يخرج شيئا ويعطيه اخر، فالاخر ان كان معه ولم يقصد التملك هو فعلى الاخذ، لان ذاك ايضا عنوان الغوص يصدق عليه. واذا الاول قصد التملك ثم اعطاه فعلى الاول، وحينما خرج خارج البحر اذا اعطى لشخصين اذا قصد التملك واعطاه فعليه الخمس على المخرج يعني، واذا لم يقصد لا خمسة لا على المخرج ولا على الاخذ. ميخان لا ما وهب الطائع، قال هذا إلك ما يصدق عليه، هذا من المباحات. السلام يقول إذا غاص واستخرج، أما أنه إحنا نجوم عنوان أنه عنوان إخراج الخمس عنوان تكليفي ولا عنوان تكليفي؟ هذا العنوان التكليفي تكليف على الشخص أو تكليف على المادة؟ تكليف على الشخص. شو وقت نقدر نكلفه؟ متى يكون المال أو الشيء مالا لشخص وملكا لشخص؟ ليش مشارك في بعض الحياز ذاكرين هذا المعنى؟ لا يصدق عليك. فلذا اذا اخرجه من دون، الان انتبهتم من فوائده هذا، اذا اخرجه من دون قصد الحيازة من دون قصد التملك، اخرج طلع خلاه فوق على الساحل، فرد واحد اجا شاله اخذه، في ملكه لو ما يملكه؟ يملكه الاخذ، يقدر ياخذه يروح. اي فاحنا نريد نكلفه بالخمس غير يكون المال له. لما استخرج غاصه واستخرج الخمس تعلق بذمته، لما يتعلق بذمته لابد ان نكلفه، نكلفه بما يكون قد دخل في ملكه، شيء اللي ما داخل في ملكه احنا ما نكلفه به. اخذ التملك والحيازه لابد منه حتى يكون المال له، وإلا إذا طلع من دون قصد وضعه في الخارج فإجا واحد آخر شال راح فنيئا له، خلي أخذ ذلك. لا رح يكون في المجال للمكلف أن يتحقق منها يعني، أنا طلعها وإذا كنت خلي ما يخالف، الشارع سمح بذلك، شنو الإشكال في ذلك؟ لا لا لا، جماعة رايحين من نزهة شوفون شنو بالبحر، يردون يتنزهون يردون يصورون يردون كذا، وجدوا شيئا، ستأتي المسألة، يمكن أن يكون من هذا القبيل، غرضه ما متعلقا يشيل جواهر، إذا شال جواهر مو غرضه أنه يريد يتملكها، إيش شنو هذا كذا، ربما في الطريق يتركها، ربما يعطيها لأحد في الطريق دون أن يريد يملكها هو. إذا لم يقصد التملك لا يدخل في ملكه فلا يكون مكلفا. فلذا قال المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن المتناول غائطا، إذا هو بره واما اذا تناول منه وهو غائط ايضا فيجب عليه بشرط اذا لم ينوي الغواص الحياز عليه يجب، والا اذا نوى الغواص الحياز فملكه ثم دفعه لشخص يبقى الخمس متعلق بذمته، والا اذا حاز فهو له ووجب عليه الخمس وان دفعه لشخص بعد ذلك بعنوان الهبة وأمثالها. انتهت المسألة الأخرى، هاي كلها تطبيقات لمسألة الغوص. إذا غاص من غير قصد الحيازة، غاص للتنزه، نزلوا وتنزهوا ساعتين ثلاثة شافوا يا من في البحار عجائبه، شافوا صدق في البحار أكو عجائب زين، فصادف شيئا، صادف شيء طلعه، ففي وجوب الخمس عليه وجهان، الأحوط إخراجه. احتاط في المسألة، يمكن أن يقال هذا لما دخل بقصد النزهة، دخل بقصد النزهة هسه أجاب فشي من قاع البحر يشيل، مو قصد أن يخرج شيئا من الأول، لكن صادفه شيء لا بأس به كخوف السيجين تنزهنا ساعة ساعتين أريد نطلع، خاف أهلنا وجهالنا يسألون ها شنو شفيت شنو دليلك، نودي لهم فشي من قاع البحر، فأخذ شيئا واستخرجه عليه الخمس أو لا. يقول أن يمكن أن يكون عنوان الغوص بمن اتخذ ذلك مهنة، اللي رايح للغوص اللي رايح يستفيد مو رايح يتنزه، لأجل هذا العنوان يمكن أن لا يكون عليه خمس، ولأجل أنه أخرج شيئا من البحر بقصد التملك فلما أن لا يكون عليه، فلذا احتاط. لكن جماعة كبيرة من المحشين قالوا لا داعي للاحتياط ولا داعي لأن نبحث أنه يكون مهنته لو مو مهنته، المهم أن يصدق عليه عنوان الغوص لا عنوان المهنة. هذا استخرج شيئا بعنوان الغوص، يوم استخرج كان غائص نعم، استخرج نعم، قصد التملك نعم، فلا داعي للاحتياط. بل جماعة من المحشين، بل لعله أكثر المحشين ذهبوا إلى أنه الأقوى هو ذلك، يجب عليه الخمس حتى لو صادف شيئا فأخرجه. هذه المسألة والوجه اللي ذكر فيها. المسألة اللي بعدها عنوان الغوص، لا قصد التملك لا بد منه، لكن إذا صدق عنوان الغوص، إذا صدق عنوان الغوص وفيه عنوان التملك قصد التملك يكفي أن يتوجه إليه التكليف. بني نعم. الآن إذا أخرج من البحر حيوانا فشق بطنه، مثل مسألة السمك اللي كان يشتريها، هذا لا هو استخرج للحيوان، استخرج حيوان تارة ما يوجد في جوف الحيوان هو المراد مثل الأصداف، هذا لا شك يصدق عليه عنوان الغوص. إذا راح طلع صدف فد مجموعة من الأصداف طلعه لا لقصد الحيوان، قصد الشيء اللي موجود في داخله، يصدق عليه عنوان الغوص، هذا بعد مو محل إشكال. وإنما إذا أخرج سمكة حيوانا وجد في جوف ذلك الحيوان أو السمكة لؤلؤ مرجان أمثال ذلك علي خمس، خمس الغوص أو لا حول هذه السمكة أو الحيوان اللي أخرجه، مو من نوع الحيوانات اللي عادة يوجد في جوفها من اللآلئ والمرجان وأمثال ذلك، لا مو من هذا النوع، نوع آخر سمكة حلوة جميلة استخرجها وإذا هي تكون بالعة مجموعة من المجوهرات في بطنها درتان مثلا عليها خمس ولا مولانا مشترى الله يعوضك غافة غافة في البحر عجبتها السمكة فارفة هنا صيدنا وغوص سمكة شنو صيد هاي مو سمكة مو غوص لكن وجد في الداخل لو ما وجد اي ما يخالف الآن نتيجة ما في خمس عليه خمس الغوص يعني ما عليه من جهة قالوا أنه هذا ما قصد وهذا ايش مدري بطنها اكو شيء فلذا لم يصدق عليه عنوان الغوص عنوان الغوص ما صدق بالنسبة إلى الدرتين في بطن السمكة ومن جهة أخرى قالوا قصد إخراج السمكة وقصد تملك السمكة فقصد تبعي يوجد لما في بطنها الشيء اللي ببطنها صحيح السمكة ما يصدق عليها غوص لكن الشيء اللي ببطنها يصدق عليه غوص شو تقولون احتياطا لكن الاحتياط اللي ذكره هنا بعد مو احتياط وجوبي لضعف هذا الدليل لضعف صدق الغوص على ما في بطنها فلذا قال إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر فإن كان معتادا لا كلاما وجب فيه الخمس وإن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئا اتفاقا مو من الحيوانات المعتادة اللي تبلع الجواهر وكذا فالظاهر عدم وجوب الخمس بعدم صدق عنوان الغوص وإن كان أحواق الاحتياط استحبابي هذا باعتبار أنه ها يعني بالنتيجة فتقصد وإن لم يفي بالغرض هذا القصد قصد تبعي موجود لكن لم يفي بالغرض فإذا يمكنه أن يترك ذلك فهو غير مكلف بدفع الخمس من باب الغوص لعدم صدق العنوان عليه المسألة التي بعدها 24 بالنسبة للأنهار الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص لكن يشترط شرط تارة ما يستخرجه من هذه الأنهار ما يستخرجه بالغوص يكون قد سقط من الناس جماعة البلن في مركبة في مركب كذا شيء قاعدين وسقط من أيديهم وجيوبهم شيء او تكسر فرد بلن وسقطت الاشياء اللي فيه واخرى لا هاي الاشياء من الماء البحر حيوانات بحرية او جواهر بحرية اكو فرق لما اكو فرق يقول الى فرغ تكون الجوهر فيها كالبحر الى فرغ هذه الاشياء المستخرجة متكونة في هذه المياه في هذه الانهار وإلا يأتي حكمها هذه المسألة يعني لا بحث فيها لوضوحها باعتبارها انها على القاعدة هذه احنا فلذا الان راح نعنونها هاي المسألة مسألة 25 اذا غرق شيء في البحر التفت للقيود اللي يذكرها وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه يتملكه أولا غرق في البحر ثانيا أعرض ثالثا أخرجه الغواص الغواص يتملك بعد الإعراض. زين هسه اللي يطلع عليه خمس يوم ما عليه خمس ولا يلحقه حكم الغوص على الأغواص. خمس من باب الغوص ما عليه. تفتي إلى هذا المعنى لأن هذا مو من الثروة المائية، هذا الشيء دخيل على الثروة المائية مو حقيقة من الثروة المائية. وإن كان الشيء الذي غرق في البحر مثل اللؤلؤ والمرجان، مطلعين مجموعة من اللؤلؤ والمرجان موديها مصنعيها ومسويها خرز ومسويها مثلا مسابح ومسبحة يعني وامثال ذلك، والآن جايين دا يتمشون بالبحار راكبي لهم بلن فالموج أغرقهم، هاي الجواهر اللي سابقا مطلعيها من البحر وساعدين عليها ومصنعيها وملطفيها غرقت مرة ثانية في البحر، فأعرض أهلها وذهبوا، الغواصون أخرجوها. لهم أولى، نعم عليهم الخمس من جهة الغوص باعتبار أن هذه الثروة أساسا ثروة مائية. يقول لا، من هذه الجهة لا، لأنها استخرجت فخرجت عن الثروة المائية التي كانت أولا فيها. ها الآن إذا واحد أخرج لا بأس، دخل في الأعمار أخرج فد مقدار من اللؤلؤ والمرجان، صعد فوق أشر الجماعة جبت لكم شيء تفضلوا، ضربه الموج فسقط عادي، هذا بعد ما له خلق يغوص، واحد غير غاص طلعه عليه خمس يولا تفضلوا. هاي الآن الأولى والثانية ما صار الآن اللي الآن بتكلفه، لا ذكر هذا ذكر هذا خلي أشوف حتى شوف تتوصلون بالفرق بينهما، شنو الفرق بينهما حتى وجه الفارق شنو. لا يصدق عليه عنوان الغوص، لا خلق خلص احنا مريد منه، نريد هذا الشيء اللي يصدق عليه عنوان الغوص خلق عليه ولا الاول اتملك خلص اجى الموج ضربه قال عيش يلا هذا مو رزقنا طلع، فهذا رجع للبحر. هذا الشخص اللي الان طلع من البحر الثاني غاص طلع، شو تقولون؟ ليش يتعلق الخمس؟ يصدق عليه عنوان الغوص. شنو الفرق بين هذا وبين ذاك؟ لا الكلام مو في الملكية، إذا فرد واحد استخرج مجموعة من اللآلئ والمرجان فوق وداها للبيت ورتبها وعدلها وصقلها اللي اللون الصافي الأصلي طلعها، يلبون عليها بعض المواد الكذا تجليها جلي طلعها وكذا وشي وحطها بكيس واجى على أساس يركب إلى الجزيرة يبيعها بالجزيرة أو هو في الجزيرة على أساس يبيعها بالبلد، بالطريق أخذهم الموج، هذا الكيس انفتح ورجع إلى البحار، هج عفرة تركه أعرض عنه، ملكية راحت بالإعراض الملكية راحت، لكن إذا إجا واحد استخرجه عليه خمس أو لا؟ غوص أو مو غوص؟ وملكه غوص أو لا؟ شوف إذا أكفرت مسألة شوية ندخل لكم تجزمون فالمسألة تمنعكم عن الجن. شنو أساس هذه المسألة؟ أساس المسألة الثروة المائية تارة يخرجها بحيث عرفا، شوفوا عنوان عرفي، عرفا خرجت عن الثروة المائية إلى شخص، عرفا خرجت هذه، تملك شخص وجرى عليها ملك. العرف إذا تدخل وحكم فلو عادت مرة ثانية إلى البحر لأجل العلقة السابقة فهذه بعد ما تعد من الثروة البحرية، تفتوا لأجل العلقة السابقة. أما العرف لا يرى انقطاع عن الثروة البحرية في من أخرجه أراه إلى الناس ثم سقط منه، يرى بعده العلقة في الثروة البحرية بعدها موجودة، فيرى عليه أن المستخرج عليه الخمس، الناس يشوف ما عليه خمس لأن خرج عن الثروة البحرية. تفتوا إلى هذا المعنى؟ فالعرف يتدخل في هذه المسألة، هذا خرج انتهى صار ملك الناس الدولة الأيدي، ذاك لا بعد بمجرد أخرجه فعاد. فإذا نرجع إلى مسألتنا، لا خمس، خمس عنوان الغوص، الخمس عنوان الغوص الريدة، الشيء اللي يستخرج من البحر إذا كان من الثروة البحرية فعليه الخمس، إذا كان لا غرق السفينة انكسر السفينة الأموال والمجوهرات اللي في السفينة سقطت في أعماق البحر جماعة طلعوها. ها لا احنا مو دا نتكلم في مطلق الخمس، في هذا العنوان الخاص دا نتكلم عنوان الغوص. لا بعد احنا هنا ارجعنا المسألة الى مسألة الغوص، يصدق عليه غوص عرفا اكو علقة ثروة بحرية ومو ثروة بحرية. لا مو العلقة المالكية مولانا، العلقة المالكية الآن راح أشير لها هم بحث ثاني فيها، العلقة علقة باقي علقتها بالبحر أو انقطعت علقتها عن البحر، إذا باقي علقتها بالبحر بعدها رجعت للبحر تعد ثروة مائية ثروة بحرية، فالمستخرج لها أيضا عليه يصدق عليه الغوص. أما إذا انقطعت عن ذلك بعد هاي مو ثروة بحرية، المستخرج لها مثل المستخرج لغيرها. زين، إذن المسألة الأولى الشيء اللي يستخرج أنه من الثروة البحرية أو لا، الشيء الثاني ما يسقط في البحر من أموال الناس هل يمكن تملكه؟ في الغواصون إذا أخرجوه يتملكوه أو لا؟ ها مسألتين هنا، أولا نحتاج إلى الإعراض أو لا، ثانيا زمن الإعراض شقد؟ وقال أنا ما أعرف قبل 40 سنة بالبحر سقطت منه قلادة من ذهب وزنها كيلو، فلنفرض حتى يكون العلقة القلبية مثلا الحب وامثال ذلك المتعلق بها قوي، هاي القلادة وزنها كيلو سقطت في البحر، قال انا ما اعرض عنها، ياهو اللي يطلعها الي هاي ملكي عيني عليها انا، سنة سنتين ثلاثة اربعة ها بفلان اجر لك غواص احد يطلعها، قال لا انا عيني عليها يا ولي طلعها تكون لي انا ما راضي انا ما اعرضت عنها. قال فقه يقول انا ما اعرض عنها الى 40 سنة ما اعرض عنها. الان حصل انعراض اعراض قهري حصل عرفان عند العرف يعني العرف يرى الصلة بين المالك والمال حتى بعد 40 سنة يرى الصلة او لا يرى الصلة. اللي يسقط في البحر وما يقدر يطلع منه يقول خلاص راح مني هذا اعراض. تارة يقول تسوي ما اقدر اطلع فهل تبقى الصلة او لا تبقى الصلة؟ شو يقولون؟ تبقى هاي امواله حتى لو بعد 100 سنة يعني لازم نرجعها لورثته. الاعراض قطع الصلة بين المالك والمال. لا يقدر يملك لو ما يقدر يملك سقوطه في البحر العميق وعدم امكان استخراجه بالنسبة لهذا يعد اعراضا او لا يعد اعراضا عرفا؟ ثم اذا قالت المدة يعد اعراضا او لا يعد اعراضا؟ في هذا الباب روايتان اللي احنا نعيش على ذني الروايات في الحقيقة. الرواية الاولى عن امير عن الصادق عليه الصلاة والسلام عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديث قال واذا غرقت السفينة وما فيها فاصابه الناس او قذف به البحر على ساحله فهو لاهله. تفتوا؟ اذن في مسألتين، واحد البحر الامواج قذفته الى الساحل، الثانية اصابه الناس، الناس قدروا يوصلوا له الشيء اللي يوصلوا للناس يطلعوه هذا علما يرجعون صاحبه. العلقة بين المال وصاحبه محفوظة، اذا يعرفوه واجب يرجعون المال اليه، واذا ما يعرفوه يصير مجهول المالك هذا. بلي هذا ولو صدق الغوص، لكن الغوص مو الهم، هذا الغوص مال غيرهم. لا أصابه الناس عام. لا ما أصابه الناس مو عمال بالغوص، أصابه الناس يعني الناس تدعو على ساحل البحار. أصابوه يعني وصلوا إليه أخذوه. مو بعمال الغوص. الآن القسم الثاني فهو إذن وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس أو قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به. الآن القسم الثاني، شوفوا شيئين فيه. الأول وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم، شيئين صاحبه أعرض عنه وغاص عليه الناس هذا يكون علما للواجب، هذا واحد. لاحظوا الخبر الثاني شوية يختلف عنه. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال عليه السلام أما ما أخرجه الباحر لأهله يعني فهو لأهله. الله أخرجه، الله سهل لهم الأمواج خلفته وصلت به. وأما ما أخرج بالغوص تركه صاحبه ما فيه بعد، فهو لهم وهم أحق به يعني الغواصة. لا للي هو يعني للي للمخرج يعني. هاي الرواية الأولى تركه، ترك يعني أعرض عاصر بعزيك قال أمر لا إلى الله. الثانية ما فيها ها، فالإعراض الجمع من الروايتين يصير الإعراض مأخوذ زين. فعليه إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه جمعا بين الروايتين، ولا يلحق حكم الغوص على الأقوى. حكم الغوص هنا بعد ما يجري فيه حتى ولو ملكه الغواص فيما إذا أعرض صاحبه زين. مسألة الشيء اللي أخرجه كان من الثروة البحرية سابقا وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان، حتى لو كان ثروة بحرية سابقا الآن بعد إجراء الملك والأيدي عليه العرف يرى انقطاع عن الثروة البحرية فصار دخيل على الثروة البحرية، فعنوان الغوص الذي ذكر في الروايات ما يخرج من البحر من الأشياء الموجودة بالبحر المتكونة في البحر لا الدخيل عليه. فلذا هذه الأشياء إذا أخرجها لا خمت فيها، هذا من هذه الجهة. ثم يحتاط احتياط مستحب، ولكن الأحوط إجراء حكمه عليه لاحتمال أن يكون صدق عنوان الغوص احتمال. عملا بهذه عملا بهذا الاحتمال يمكن أن يكون مكلفا دفعا لما يحتمل أن يكون تكليف الاحتياط حسن على كل حال. يكون أن ذمت خمس تفعل لهذا الاحتمال ولا يجب عليه ذلك. نعم يدخل طبيعيا يدخل في أرباح المكاسب. إذا أدخلت بعده هو طبيعيا يدخل هناك، لكن حتى ولو أخرجت الخمس عليه فعلا من باب الاستحباب لا يسقط الخمس من باب أرباح المكاسب، ما يسقط عنه خمس أرباح المكاسب يبقى عليه. شلون؟ لا هنا هذا صار مستحب عليه. من يصير مستحب عليه؟ يعني الحكم التكليفي باق، حكم ارباح المكاسب عليه مستحب يطلع يطيب شيء خليه يطيب يا لا يسقط عنه التكليف. انتهى الوقت، اخذنا كل مسألتين باقيات اللي بتبع هذه كملهن حتى ندخل الى عنوان اخر. بلي اذا فرض معدن من مثل العقيق او الياقوت او نحوهما تحت الماء، اذا فرضنا توجد معادن لكن متكونة في اعماق البحر تحتاج لها غوص، هذه احكامها احكام المعدن او احكامها احكام الغوص. معدن متكون في قعر البحر مما يصدق عليه من مصادق المعدن. غاصة فاخرج المعدن، يعني يشترط البلوغ 20 دينارا احكام المعادن تجري عليه او تجري عليه احكام الغوص دينار كافي ان يبلغ النفاق دينارا. هو يصدق عليه العنوانان، يصدق عليه معدن ويصدق عليه غوص، يقدر يتهرب من عنوان الغوص الى عنوان المعدن. يعني فيقول هذا معدن يحسبه ما بيع 20 دينار اللي بيخلص يصير ها اذا صدق عليه العنوان. ولا اشكال في تنازع العنوانين عليه، واحد اقتضائي فعلي واحد لا اقتضائي يصير بالنسبة اليه. اذا فرض معدن من مثل الحقيق او الياقوت او نحوه ما تحت الماء بحيث لا يخرج منه الا بالغوص فلا اشكال في تعلق الخمس به، خمس متعلق به سواء كان معدن او غوص، لكن هل يعتبر فيه نفاق المعدن او الغوص؟ وجهان، والاظهر الثاني يدخل في عنوان الغوص لا عنوان المعدن. ليش؟ اقرب اصغر عنوان هو هذا ابتداء يبتدئ التكليف به، وبما انه عرفا يصدق عليه غوص فعنوان الغوص يبدأ دينار يحسب فما زاد، ثم بعد ذلك كل ما يزود. فالنتيجة اذا بلغ الى حد المعدن، اذا وصل الى حد المعدن تختلف النتيجة؟ ما تختلف النتيجة بعد. فاذا اذا بلغ التكليف الاول فهو مكلف باخراج الخمس من وصوله الى حد الدينار. بقيت مسألة واحدة، مسألة العنبر. اولا ما هو العنبر؟ جماعة قالوا العنبر نبات في البحر، جماعة قالوا حيوان في البحر، وفرقة ثالثة قالوا معدن في البحر، وفرقة الرابعة قالوا رجيع الحيوانات. اكو اشياء بالبحر، نباتات في اعماق البحر دسمة تأكلها بعض الحيوانات، رجيعها وما يخرج منها من فضلات، هذا يسموه عنبر، هذا اللي الناس تبيعه ومتقاتل عليه. فأقوال مختلفة، ولكن نحن لا شأن لنا في أن نحقق حقيقة الموضوع شنو، وإنما نلقيه على اليمن على العرف، هذا عنبر لو مو عنبر، إذا العرف سماه عنبرا يجري عليه الحكم. طيب الآن العنبر حالتين، تارة يغاف لأجله ويستخرج بالغوص، وأخرى لا يؤخذ من سطح البحر. في مسألة الغوص يلحق بحكم الغوص ولا إشكال فيه، ما عندنا فرد مشكلة، وإنما الإشكال فيما إذا أخرج من الساطح، أخذ من وجه الماء اصطلاحهم، هذا علي خمس يصدق علي غوص؟ لا. علي خمس أو لا؟ بعد لا، الثروة المائية اللي تستخرج بعنوان الغوص عرفان هذا ما يخالف، لكن هذا اذا اخذوا من وجه الماء ماذا تقولون؟ البعض قال ها هنا يمكن ان نقول هكذا. هذا اذا كان من شأنه على الدوام ان يطوف هذا ما يدخل في حكم الغوص اذا اخذه، اذا من شأنه ان يغافله. ولكن المرأة اللي قالت تطيح فهذا يلحق بحكم الغوص، ويشوفون انه دينار اذا صار فهو نصابه. الشيخ المفيد وامثال الشيخ المفيد قالوا هذا يلحق بالمعدن 20 دينار، لازم يوصل نصابه الى 20 دينار اذا اخذوه من الساحل. في هاي رأيا في المسألة. الرأي الثاني في المسألة كما أشار الشيخ أنه لا، العنبروع عنوان مذكور في الروايات، عنوان بنفسه، مصباح الفقيه الهمداني المحقق الهمداني رحمه الله قال لا لا يمكن أن يصير عنوان ثامن هذا. والروايات حصرت ما يجب فيه الخمس في 7 أشياء، 5 و2 لقيناهم بعدين صار 7 بالنتيجة، حصرت في 7 أشياء. فشدون هنا نقدر نسوي عنوان خاص يقول لا، وإنما لا بد أن يلحق بمكان من 7. المكان اللي يلحق من 7 المناسب إلى شنو؟ الغوص والمعدن. لو تلحق بهذا لو تلحق بالثاني، وإلحاقه بالغوص باعتباره أنه تارة يخرج بالغوص وأخرى من الساحل فهو أولى أن يكون يلحق بالغوص. هذا رأي في المسألة. ولكن رد عليه المتأخرون عن تلامذة أساتذتنا، ردوا عليه احنا ما نقدر نجيب عنوان جديد من عندنا اذا لم تذكره الروايات، ولكن هذا العنوان مذكور في الروايات عن الأنبر وغرف البحر. السؤال تذكرون الرواية، السؤال فيها عن الأنبر وغرف البحر، فالسؤال عن الأنبر في نفسه سؤال عن نفسه مقابل الغوص، فيمكن شنو الإشكال أن يجعل ثامن؟ ما لا يحدث في الشريعة إذا جعلناه عنوان بنفسه. فلذا قال جملة من الفقهاء أنه يحسب بنفسه. طيب شو نسوي؟ قال لا بد أن يبلغ، لا حاجة لا إلى بلوغ الدينار ولا إلى بلوغ. ليش؟ لأن الغوص عنوان الغوص يبلغ دينارا، عنوان المعدن 20 دينار، هذا لا غوص ولا معدن، عنوان العنبر وحيث لم يذكر له نصاب فبلغ ما بلغ حتى لو كان دون الدينار. فهذه مجموعة من الآراء. هذا الرأي استفيد بعنوان أنه عنوان مذكور في الروايات ولم يذكر له النصاب فلا بد أن يجعل بنفسه. نعم، ويدخل في 4 مكاتب إذا ما له عنوان. إذا ما له عنوان نعم، لكن إلى عنوان، إلى عنوان في الشارع فلازم ينقب الخمس مالته. 4 المكاتب بعد المؤونة، مؤونة السنة. العنبرو إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكم، حكم الغوص يجري عليه واضح هذا. وإذا أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له يلحق بالغوص وجهان، والأحوق اللحوق أن يلحق، هذا اللي هو رأي من الآراء اللي ذكرناها. شنو وجه هذا الرأي؟ الأنبار له حالتان، حالة يخرج بالغوص وحالة يؤخذ من وجه الماء. فما يؤخذ بالوجه من وجه بلي من على وجه الماء يلحق بالأكثرية، يلحق بالعنوان العام مو عنوان خاص، يلحق بعنوانه الأول اللي يخرج من داخل الماء، هذا اللي يجي على بعنوان الأحواض. ثم قال وأحوط من إخراج خمسه وإن لم يبلغ النفاض، اللي هذا القول الأخير اللي أشرنا إليه أنه لا ما يلحق بعنوان الغوص، وإنما هو عنوان مستقل. إذا صار عنوان مستقل الدينار هم يشترط فيه حتى لو كان أقل من الدينار مطلقا. وحيث أن الدليل عند ما كان واضح وكافي فاحتاق في القسم الأول باعتبار عنوان العنبر، وأن عنوان العنبر كما يدخل في الغوص بعض أفراده تلحق به، ذاك كأنه أوجه كأنه أولى. هذا غاية ما يذكر في باب الغوص وما يرتبط به التخميس. هناك عنوان خامس، لأن كل العناوين بعدنا في أرباح المكاسب اللي هي العامة بعدنا ما واصلها. العنوان الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام، يأتي بحثه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.